موج البحرين يلتقيان، مرج البحرين يلتقيان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ مرج البحرين يلتقيان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟